عند من آله أن يصطلح مع نفسه وأن يجعل لنفسه اصطلاحا خاصا أم ماذا؟ له ولكن بشرط ها؟ أن يبين اصطلاحه بأول في مقدمة كتابه لكي يفهم. طيب وماذا الرموز هذه بالأحرف؟ الرموز بالأحرف ربما تتصحف فيتصحف السين إلى شين أو الشين إلى شين وهكذا كما وقع في ماذا يا أخوان؟ في فيض القدير وفي الجامع الصغير فربما تتصحف مع طول المدى والله المستعان. انتظر يا أخواننا بسم الله عندنا ما هو الذي يفصل به بين الحديثين؟ هي دائرة يضعونها بين الحديثين. وماذا قال الخطيب في هذه الدائرة؟ فأنه هو ما يرى ها؟ يعني انت عليهم فيها فأنه ما يرى هذه الدائرة. لا يرى لكن قال شيئا آخر. هذه الدائرة هي قاعدتها ماذا؟ الفصل بين الحديثين. اي نعم فصل وإذا مثلا إذا أراد أن يراجع شيء يعمل فيها نقطة. قال له الخطيب فلا يتركها غفلا فإذا راجع وضع في وسطها نقطة. انتهينا من هذا. خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا محمد إذا كتب عبد الله عبد في أول السطر ولفظ الجلالة لعبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أوله فماذا يكره؟ نعم فلا ينبغي له أن يكتبها في سطر واحد لئلا لا يقال الله كذا وكذا ويظن. طيب خير إن شاء الله. طيب وكذا قالوا قاتل ابن صفية في النار ما يفعل قاتل في آخر وابن صفية في النار وهذا هو حديث لكنه صحيح من قول علي بن أبي طالب فقال علي لما استأذن عليه ابن جرموز قاتل الزبير فقال علي قاتل ابن صفية في النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. انتهى. قاتل يقول ما تجعل قاتل في ماذا في آخر الصدر وابن صفية. وعلى كل هذه ماذا يا أخواننا من التحسينات وإلا فالمعتبر فهم المعنى والسياق يدل على المعنى. نعم ماذا يا إخواننا؟ عندك يا أخانا عند محمد هذا عندك بسم الله كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كتابة الصلاة منهم من كان يتلفظ بها والأصح يتلفظ بها على الأخرى الأصح أنه يكتبها. وكيف يكتبها؟ يكتبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما دليلك على ذلك؟ حديث كعب بن أجرة. ما هو حديث كعب بن أجرة؟ أمرنا بالصلاة عليك كيف الصلاة عليك كيف الصلاة عليك نعم كيف نصلي عليك هل أقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فجاءت وعلى آل محمد نعم خيرا إن شاء الله. نعم والذين يكتبون صاد إذا كنت تنقل من كتاب وقد ذكر صاد شار إلى صلى الله عليه وسلم فماذا؟ أنت تكتبها على ما هي عليه؟ لا أكتبها على ها؟ لا أكتبها أشهد أكتبها صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وعليه وكذلك شلعا صلعا تكتبها أنت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب وقد وردت أحاديث ذكرها الشيوطي في التدريب ينظر في صحتها نراها يا أخوان ننظر ما هو الصحيح منها. نعم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر ما دام اسمه في ذلك الكتاب لا يثبت بل هو موضوع. نعم نقول الناس بي أثرهم علي صلاح لا بأس هذا الحديث. نعم فيغني أنه الحديث المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة كما سمعتم قبل والله المستعان. وذلك الآية ها؟ الآية أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذان الآية الآية وليس فيها وآله لكن السنة جاءت مبينة. أحسنت وآلة كل الوجوب أخير كل الوجوب الصلاة على الآل ما في فارق الصلاة على الآل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول يا آل طيب يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله إنا لكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الحديث الأخير يا شيخ ها الحديث الأخير هذا إيه من عبد الرزاق إيه لم تزل الملائكة تصلي عليك في أصحاب الحديث ها في أصحاب الحديث الذي هو قال من حديث عبد الرزاق عن عمر بن شهاب عن أنس يرفعه إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر يدخل الله إليهم جبريل فيسألهم عليه. نعم خيرا إن شاء الله. لكن هذا الحديث سيرضي يقول لهم من الحسن يعني ها؟ سيرضي يقول في هذا الحديث أنه من الحسن لأن له سوائل ما يضر الشيوطي مستاهل جزاك الله خيرا. نعم يا إخواننا فمن هو أحمد وهكذا أيضا يقول يحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى إذا قال قال الله يقول عز وجل أو جل وعز. طيب الترضي على الصحابة عندك يا أحمد يعني مشروع وما دليله فيما إذا ذكرتهم عن علي رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه. نعم ماذا رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني أقصد ها يعني إذا ذكرت الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم وبعد هذا أيضا صحيح يدعى لهم وللعلماء المتقدمين لما قدموه لنا من الخير من وما يعني كلفوا أنفسهم وصبروا على المتاعب والمشاق في تحصيل هذا العلم. وكذلك العلماء المتقدمون يثني عليهم ويترحم عليهم الآية التي سمعتم وأيضا لما قدموه من خدمة جليلة للإسلام والمسلمين وماذا يعني أيضا شرف العلم من الإشادة الإشادة بهم هو يعتبر من تعظيم العلم. والعلم من عند من؟ ها؟ قلت العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين ها؟ والعلماء المتأخرين المتأخرين؟ نعم حتى لو نقلت أنا عنيت المتقدمين حتى لو نقلت من كتابي المتأخر وهو أهل لذلك تثنى عليه أما هو فأنا عنيت المتقدمين. نعم وهكذا المتأخرون. يا عبد الرحمن هل يستحق مثلا تخصيص بعض الصحابة بغير الترضي

قال وهكذا أيضا تحسنها هو الضرب على الشطر من أجل إذا ربما أنه يضرب يعني يحق ثم يأتي عند شيخ آخر ويفهمه على الصحيح أو يأتي آخر أيضا قارئ آخر ويفهمه على الصحيح فيحتاج إلى أن يكتبه مرة أخرى. فالضرب يعني على الشطر بقي الضرب على الخط نفسه أم فوق الخط نفسه هذا وذاك. إلى هنا يا إخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يا إخواننا عندك يا أخي إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فكيف تشير إلى أنه ليس منه؟ ليس منه يعمل عليه دائرة. نعم يعمل عليه دائرة. دائرة هذا قول. بعدها ماذا؟ شيء آخر غير هذا ما أقول بعدها. فما هو؟ يعمل عليه الضغط خط من أعلى يعني هكذا وهكذا. طيب نعم معطوط من خمسة أقوال. خمسة أقوال. طيب نعم يا محمد فماذا؟ أبوه. ها؟ كيف؟ يعني الدائرة أو الخط؟ يعني بعد هذا؟ إيه. شيء آخر عندك يا أخي أحمد؟ يخص الخطأ. ها؟ ما يخص الخطأ. نعم. ما يخص الزائد هذا؟ إيه. كأنه يعني السهم مسوح هكذا يفتح بين قوسين وقال يعني فوقه خط وكذلك يفتح بين قوسين قوسين هنا قوسين هنا نعم دائرة. طيب خيرا إن شاء الله. الشطط يا أخانا محمد نعم إذا زيد في الكتاب زيد الكتاب غلط أتشطب من أول السطر أم الذي في آخره؟ بعضه في آخر السطر وبعضه في أوله فأيهما تشطب؟ الذي في أوله. نعم الذي في أوله يعني في خطأ في أوله في نعم الذي في أوله. نعم خير إن شاء الله. هم يقولون الذي في آخره. طيب الأمر سهل في هذا. المهم هو ليس على سبيل الإلزام بس من أجل تحسين الكتاب. وإذا كان كتبته مرتين هو السؤال نفسه كتبته مرتين في وسط السطر وفي آخره فأيهما تكتب؟ كتبته مرتين الخطأ. ايه لما هو كتب مرة على الصحيح ثم كررته خطأ كررته خطأ فماذا يشطب على الذي في طيب في وسط الصدر يشطب. يقول عياض ينبغي ان يحافظ على اوائل الصدور واواخرها وهم من اجل ماذا؟ أن تبقى في الكتاب يعني نظارته. طيب خيرا إن شاء الله. يا شيخ ما في قول ينظرون إلى أحسنها؟ لا بس صحيح. نعم رموز حدثنا وأخبرنا يا أخانا صالح. نعم هم يرمزون لحدثنا بالساوى اللون والألف هكذا. كيف قلت؟ حدثنا يرمزون لها بالساء والنون والألف. ثنا. نعم وبعضهم زاد نعم

ومن رواية جدك نسيت الآن فأجزني فيه وأنا وله أجازة والمغني لا يدري ما فيها ولا هو من هذا الباب. نعم فماذا والذين يتساهلون في الآخر يأخذ وهو ينعس أو يتحدث لأن يعني المملي يملي وهو يتحدث أو يحدث شخصا آخر الذين يتساهلون في الآخر. المهم ذكروا منهم ابن الله يعني. الشيخ ذكر في الحاشية ذكر من المزن يقول فيه نظر. نعم من الشيخ ابن الله يعني. ايه ذكر في الحاشية ايه قال الحافظ المزي هذه الكتابة فيها نظر تحتاج إلى نظر. أمر طيب هو ما فيه يقولون أن في الميزان فيما أذكر قالوا يقول له لماذا يعني لماذا يأتونك بصحف؟ قالوا هم الذين يأتونك بصحف ثم بعدها تناولهم إياها. قالوا هم الذين يأتون. طيب صفة المتوسط يا أخانا أحمد محمد قال هو إذا كان يعني قد عرض كتابه ايه؟ على شيخه فيجوز له الرواية وكان يعني حافظا احفظ حديثه وعرض الكتاب على شيخه خير إن شاء الله. وحتى ماذا يعني. وإلا فلا تجد عندك خانا صالح الضريح الذي لا يحفظ أتجوز روايته؟ نعم نعم تجوز روايته إذا حافظ على كتابه وغلب على الظن كان مثل من التغيير وكان متحريا عند القراءة عليه. ما شاء الله في كثير من الأمور يأتي لنا هنا غلب على الظن يعني. وقد تقدم أن ماذا أنه أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقين النظري فلنعتبر هو غلبة الظن حتى ولو لم تفيد. وأيضا أبو محمد بن حجم يقول لا يقبل الحديث إلا إذا علم لا يقبل الحديث إلا إذا أفاد العلم ويستدل بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد أجاب عليه الصنعاني في تعليقه على المحلى أو مقدمة المحلى. طيب وهكذا الأمي ماذا؟ الأمي كذلك إذا حافظ على كتابه تقبل. لكن الأم يعني البصير والأعمى الضرير ما يدري أنه قد تغير كتابه ولا فيستعين بثقة يعني أو نظر. نعم يستعين بثقة مثلا أعمى يستعين بصير نظرة وكذلك الأم يستعين بمن يقرأ. نعم ولا ما يدري أنه قد تغير كتابه ولا صحيح يستعين بثقة في حال الإملاء وفي غيره وفي المحافظة أيضا على كتابه. حسن نعم عند من يا أخواننا؟ عند أحمد إذا روى من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة لكن سمعت على شيخه الذي سمعه عليه في نسخة خلافها أو فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى. نعم إلى آخره يقولون هذه غدها ردها عامة المحدثين وقبلها بعضهم مثل البرساني والشيختياني. نعم محمد بن بكر البرساني ونعم أيوب بن الشيختياني. نعم نعم ماذا الصحيح؟ ماذا الصحيح الرد عن القبول؟ كأنه تفصيل. ها فيه تفصيل. ها يعني إذا جاء رجل آخر يشهد له فتقبل

خير ان شاء الله. عندك يا اخانا محمد ماذا يقول للراوي بالحديث من معنى عقب الحديث؟ انت شعره لا عاد. اذا رويت حديثك بالمعنى فما هو الذي يستحسن ان تقوله عقب الحديث؟ او كما قال كما كان يفعله انس ويفعله عبد الله بن مسعود هكذا. خيرا ان شاء الله. او بهذا المعنى او ما يشبه هذا او يقاربه. نعم. عندك خانة ماذا يقول الراوي؟ طيب انتهينا. هل يجوز اختصار الحديث؟ اختلفوا فيه فالذين يجيزون زوايا بالمعنى أجاز اختصار الحديث واشترطوا شروط أن لا تكون أن يعني يبقي هناك ما يتعلق بالحديث من استثناء هكذا أو غاية أو غاية أو شرف. نعم. والذين لا يجيزون الزوايا بالمعنى لم يجيزوا اختصار الحديث. خيرا إن شاء الله. لا يجيزون الصحيح ماذا؟ وصحيح أنه قد فعله العلماء منعه الإمام أحمد مع أن في مسنده في بعض المواضع الحديث المختصر وفي بعضها الحديث المطول. نعم. ماذا ويعني رد عليهم بماذا؟ بأقوال العلماء هكذا أو بفعل العلماء كالبخاري ومالك وأبي داود والنسائي وغيرهم. أحسنت خيرا إن شاء الله. فأنت لو كنت مؤلفا أو إن شاء الله ستكون مؤلفا ومر بك حديث لا يؤمن أحدكم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أتذكره في هذه الثلاثة المواضع كاملة أم تذكر الجملة التي تريدها؟ أذكر الجملة لا معنى أذكر الجملة التي أريدها في البلد. أيه. وأن تذكر الحديث كاملا. نعم. لا يمنع هذا أو هذا. إذا كان بعد استثناء الشيخ. نعم. إذا كان بعد استثناء أو له تعلق بالجملة الثانية. وذكر وقد ذكر استثناء أو شرط أو غاية ذكرها. خيرا إن شاء الله. عندك يا خان أحمد ما حكم الرواية بقراءة لحان أو مصحف؟ لا تجوز. صح. نعم. فكيف ماذا عليه أن يتلقاه من أفواه العلماء ومن أفواه العارفين؟ طيب تلقاه من أفواه العلماء. طيب ما يجوز الرواية بها يا شيخ؟ ما يجوز الرواية بها أن تقرأ؟ هل تجوز الرواية بها؟ ينبه يرويها كما هي وينبه أن الصحيح كذا وكذا. ومن أهل العلم تجاسر ورواه على الصواب ولا يبالي برواية اللحان أو المصحف. نعم. أيضا عندك يا أحمد حكم تعلم اللغة العربية لطالب علم الحديث؟ قد تكون واجبة عليه. قد تكون واجبة عليه بحيث أنه إذا لم يعرف قد يغير المعنى دون أن يشعر. وإذا غير المعنى فمن؟ يكون قد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول ما يلحن وما كذب غير الإعراب. وقد شماله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال بعضهم هذا. قال وأنت قال بعضهم هذا. نعم. وأنت يا أحمد المهم ينبغي له أن يتعلم بل قد يكون واجبا عليه. صحيح هذا كلامك صحيح لكن هل يشمله قوله من يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أم لا؟ هو ليس متعمدا لأن بعضهم قال هذا يكون واجبا هكذا. نعم. طريقة السلامة من التصحيح يا أخانا أحمد. قد ذكرها التلقي النفوذ. أعدها. التلقي النفوذ المشايخ. نفوذ المشايخ. نعم. خيرا إن شاء الله. عندك أيضا يا أحمد إذا وقع في رواية شيخك لحن أو تحريف هل ترويه كم هو كما هو أم ترويه على الصواب؟ نفس التفصيل الذي تقدم، إما أن ترويه على الصواب وتنبه أو ترويه على الخطأ وتنبه على الصواب في الحواشي. نعم على الصواب وتنبه أو على الخطأ وتنبه. نعم طيب. ومن الناس من جمد وقال ترويه كما هو. نعم ترويه كما هو. نعم منهم من منع أنك لا ترويه على الصواب ولا على الخطأ. قالوا لأن الذي يرويه على الصواب ما سمعه من الشيخ وإذا رواه على الخطأ فالذي لم يقل الخطأ. هذا علتهم. طيب خيرا إن شاء الله. عندك عندك يا أخانا إذا وجد لحنا أو تصحيفا في الكتاب فماذا يفعل؟ إما أن ينبه على في الحاشية علامة التثبيت هو الأحسن. وإما بعضهم يقول يصلح له، ولكن هذا قد يأتي من هو ليس بأهل يتجاسر على التصحيح وعلى تصحيح الخطأ، فيعني هذا لا يفعل. وكيف يفعل عند التحديث؟ إما أن ينبه على يعني يجرى الصحيح ويقول وجاء في بعض يعني في بعض النسخ كذا يبين الخطأ، أو يجرى على الخطأ يبين الصواب. والأحسن الأول أن يجرى على الصحيح ثم يبين الخطأ. خير إن شاء الله. الإصلاح بزيادة ساقط يا أخانا عبد الله. نعم. ماذا يفعل في الإصلاح بزيادة ساقط؟ تقدم أنه ينبه عليها يخرج إلى الحاشية ويقول سقط من نسخة الشيخ مثلا أو كذا يعني وينبه عليها ثم يعني يعلقها. وإذا كان متأكدا أنه سقط مثل ما عن عمره قالت كان يدني إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فأرجله. نعم نعم هذا كذلك هذا يبينه لأنه هذا الشيء هذا مخل لا وكفر به. يقول سقط على الشيخ كذا أو سقط كذا ولأن عمر التابعية ما يدني النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إليها لترجله ولكن عن عمر عن عائشة هكذا. عن عائشة نعم خيرا إن شاء الله. يعني يبين في المتن ها؟ يبين هذا الكلام في المتن ما هو في الحاشية. إيه نعم هو هذا إذا كان متأكدا من هذا فله أن يفعل هذا وهذا. له أن يفعل هذا أو هذا. ويذكر يعني. نعم. يعني عن عائشة. ها؟ قال يذكر يعني عن عائشة. هو ليس له هذا نعم يعني عن عائشة. الشيخ مثلا مش متأكد ولكن رأى نفس الطريق. عند حافظ ثاني مثل شعبة أو مثل يعني ولكن جاءت من طريق هذا الحافظ ساحق منها هل ينقله عن طريق الحافظ الذي أتقنها ولا يشير إليها أو يشير إليها. نعم إذا وجدها أيضا عند حافظ آخر على يعني سقط وجد السقط عند حافظ آخر إذا على الصواب يعني ها؟ وجدها على الصواب. إيه من شيخه أن يتلاقها. إيه فيرويها وينبه أنها عند فلان على الصواب. نعم هو يقول إنه يعرف الشقط والزيادة أيضا برواية الآخرين تنبيه حسن. يقولون هذا أحسن ما يصلح به الخطأ والسهو. إيه. أن يتم من طريق أخر. نعم. بخلاف ما إذا اجتهد. عند من يا أخوان عندك يا أخانا صالح إذا كان الخطأ من كتابه لا من كتاب شيخه الخطأ من كتابه بسبب تقطع أو بلل إذا أشكل عليه يسأل غيرهم العلماء يسأل غيره؟ أي نعم، أو ماذا، أو يعرض أو يسأل أو يعرضه على كتاب شيخه. نعم. ماذا يعني يسأل أو يعتمد على كتاب شيخه هكذا ويصلح الذي سقط من كتابه؟ نعم. بسبب تقطع أو بلل لم يصلح، يصلح ما فسد من كتابه. طيب إلى هنا يا أخوان. فمن هو يا أخوان؟ عند من؟ ها؟ عند قائد؟ نعم. عندك يا أخانا الغائب، إذا كان الحديث عنده عن اثنين فأكثر واتفقا في المعنى دون اللفظ فكيف يرويه؟ له أن يجمعهما ويقول اللفظ الغلاف. نعم. واتفق باللفظ والمعنى. نعم. واتفق باللفظ والمعنى فله ألا يبين ذلك. ألا يبين؟ تعرف شيئا من صنيع مسلم؟ هو أتى بمثال هنا يقول، يعني مثل حديث يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش. قال أبو بكر. قال أبو بكر حدثنا أبو خالد. ففيه أنه اختار لفظ أبي بكر هكذا. قال وقال العراقي يحتمل أنه ذكر هذا لتصريح أبي بكر بالسماع. نعم. وإذا كان يعني يبين هكذا اللفظ لفلان، ربما يقول مسلم واللفظ لفلان، هنا تلميح. نعم، في هذا الصلاة تلميح، ما في تصريح، في أصرح. نعم. إذا كان الحديث عن جماعة يا أخانا مثل ما فعل الزهري في حديث الإفك وقال كل قد حدثني طائفة من الحديث، فهل يقبل هذا أم لا يقبل؟ ولم يميز الزهري حديث بعضهم من بعض. ما قبلوه من هو أهلا لذلك، من هو ثقة مثل الزهري أو أعلمهم أن رتبته قوية، لكن من هو دونه لا يقبل لأن هذا تصرف. نعم. وأيضا الشيوخ الزهري في هذا الحديث كلهم ثقات، فالحديث كيفما دار على ثقة، وإلا فلو كان فيهم من هو ضعيف لتوقف فيه. نعم. خيرا إن شاء الله. يقول هو وأنا أوعى لحديث بعضهم عن بعض. نعم. نعم. عندك يا أخانا أحمد، إذا سمع من جماعة المصنفة فقبل نسخته بأصل بعضهم، أيجوز أن يرويه عنهم كلهم؟ يجوز أن يرويه نعم عنهم كلهم بشرط أن يبين يقول واللفظ لفلان أو قلته لفلان أو أعني لفلان. كانت ألفاظهم متقاربة، ما فيه يعني في المعنى. نعم. إيه في يعني ربما عن تساهل عن مسألة، يعني مسألة لغوية أو ظن. إذا كان في بعض النسخ شذب وفي بعض النسخ زيادة فلا بد أن يبين، مثل الموطئات تختلف في بعضها زيادة وفي بعضها نقص، فلا بد أن يبين. طيب. وفي جماعة يقول إذا كانت الطرق واحدة. نعم. في جماعة. يقول إذا كانت الطرق واحدة تلتقي في طريق واحدة فلا بأس، لأن معهم منعه مطلقا.